وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أو متحرك فقط غير محرك لشيء كالجسم بما هو جسم. أرجو التوجه إلى أمر وهو قال المشاؤون الجسم مركب من الهيولى والصورة الجسمية على خلاف ما دخل إليه الإشراقيون من عدم التركيب بين المادة والصورة. فإذا الجسم على نسخ المشاهير وهو القول المشهور مركب من المادة والصورة، لكن في الخارج لم نشاهد جسما بما هو جسم، بل كل جسم كان في الخارج لا بد وأن يكون طبيعة من الطبايع النوعية، ككونه شجرا أو حجرا أو شيئا خاصا. فالجسمية بما هي جسمية مطلقة بدون أن تكون شيئا وطبيعة نوعية معينة لا يمكن فرض تحققها في الخارج. فيقول المصنف الجسم بما هو جسم، يعني بغض النظر عن كونه أي طبيعة نوعية كانت، هذا متحرك وليس محركا لشيء، هذا متحرك وليس محركا لشيء. لكن إذا فرضنا الجسم وعليكم السلام ورحمة الله، لكن إذا فرضنا الجسم طبيعة نوعية خاصة ككونه طبيعة حجرية، قد يكون سببا لتحريك خاص ككون الأحجار بحسب طبيعتها النوعية تحرك الجسم للحركة إلى النحو الأسفل، أو كما قالوا إلى مركز العالم وهي الأرض. فإذا الجسم بما هو جسم بغض النظر عن كونه متلبسا بأي صورة وطبيعة نوعية، متحرك وليس محركا لشيء، لكن بعدما نفرضه بطبيعة نوعية خاصة ككونه حجرا قد يكون سببا لحركة خاصة ككون الطبيعة الحجرية سببا لتحريك الجسم إلى الأسفل. أو الفعل الإلهي متحرك فقط غير محرك لشيء، مثل من كالجسم، لكن بقيد بما هو جسم، كالجسم بما هو جسم، يعني بغض النظر عن طبيعته النوعية نفرضه هيولى وصورة منها تحققت الجسمية، هذا متحرك وليس بمحرك. لكن بعد فرض كونه نوعا خاصا قد يكون محركا، ولذا قال كالجسم بما هو جسم. هذا القيد لمن؟ للاحتراز عن الجسمية التي أصبحت طبيعة نوعية فإنها تكون محركة. أثابكم الله. كالجسم بما هو جسم والهيولى، وكذا الهيولى وهي المادة الأولى هذه الهيولات متحركة تابعة للصور النوعية وليست محركة لشيء من الأشياء وليست محركة لشيء من الأشياء. أو ما اختلط منهما ممن من المحركية والمتحركية، أي محرك من وجه ومتحرك من وجه. من وجه محرك هو، ومن وجه متحرك كالنفوس، فإنها من وجه محركة للأجسام ومن وجه متحركة بواسطة العقول. فالنفوس بلحاظ الوجه هي متحركة لأنها متحركة بتحريك العقول كما تقدم بالأمس، ومن وجه هي محركة للأجسام. ولذا قال من أي محركة من وجه، لا تقدر التوجه الشيء من جهة ووجه واحد لا يمكن أن يكون محركا ومتحركا، بل من وجه محرك ومن وجه آخر متحرك كالنفوس والطبائع. وأراد من الطبائع الصور النوعية، كالصورة النوعية الحجرية أو المائية أو الشجرية وما شاكل هذه الأمور، وإن كانوا يرون الماء عنصر من العناصر. كذا تقسيم رابع للفعل الإلهي، الآن جاء إلى التقسيم الرابع بأنه بأن الفعل الإلهي إما شيء من لا شيء. شيء هو كالأجسام، من لا شيء، كالأجسام، فإنها ممن؟ فإنها من الهيولى. الأجسام مادتها، قابلها هي الهيولى. فإذا الأجسام تتحقق بواسطة الهيولى بحال كون الهيولى مادة لها، وإلا فهي متحققة بواسطة من؟ بواسطة المبادئ العالية كما قالوا، والصور، يعني شريكة في إيجادها. فإذا الأجسام، شيء وجد وتحقق من لا شيء، أي من الهيولى، بإذن الله سبحانه وتعالى. وعبر كما سيأتي عن الهيولى باللا شيء لا بلحاظ قياسها إلى العدم، فإن الهيولى أي القابلية المحضة قبل أي فعلية وهي الهيولى الأولى، بلحاظ العدم هي شيء، القابلية شيء في واقعها، لكن عبر عنها لا شيء بلحاظ الفعلية لأن محض القابلية لا فعلية له مطلقا وأبدا. سيقول كما سيأتي عبرنا عن الهيولى الأولى باللا شيء حينما قسناها، إلى من؟ إلى الفعليات. لما قسناها إلى الفعليات والوجودات المتحققة بالفعل قلنا لا شيء، أما بلحاظ العدم فهي شيء لأنها قابلية محضة. كالأجسام فإنها، أي الأجسام، خلقت، من الأجسام؟ من المادة الأولى، يعني خلقت على صدق قابلياتها واستعداداتها، فإنها خلقت من المادة الأولى، والمادة الأولى كلا شيء أرض التوجه، والمادة الأولى لأنها محض القابلية التي لا فعلية فيها أبدا، بهذا اللحاظ هي كلا شيء. وهي أي المادة الأولى، وهي أي المادة الأولى اللا شيء، واضح؟ المادة الأولى هي اللا شيء. ثم جاء ليبين، ثم جاء ليبين على أن المراد من اللاشيئية هنا اللاشيئية الفعلية، اللاشيئية بلحاظ الفعلية والتحقق لا بلحاظ العدم، فإنها بلحاظ العدم القابلية المحضة شيء من الأشياء. وهي أي المادة الأولى اللاشيء، يعني أرتجل، يعني أو يقصد أو يعنى لا شيئية فعلية لها، أي للهيولة الأولى. يقول قصدنا من اللاشيئية لا اللاشيئية المساوقة للعدم، اللاشيئية في مقابل الفعلية فصارت محض القابلية كأنها لا شيئية بلحاظ الفعلية. واضح العبارة؟ يعني لا شيئية فعلية لها، أي للهيولة الأولى. واضح العبارة؟ فإن الهيولة الأولى قوة محضة، يعني محض القابلية التي لا فعلية أبدا لها، محض قابل، فإنها قوة محضة وقوة الشيء، ومحض قوة الشيء وقوة الشيء بما هي قوة قبل أي فعلية مفروضة، بما هي قوة الشيء ليست بشيء، محض الفعلية ليست بشيء في قبالنا، محض القابلية عفوا، محض القابلية في مقابل الفعلية ليست بشيء. واحد عبارة، هذا التوجه إلى شيء تفرق، محض القابلية هي الهيولة الأولى، أما إذا جاءت المادة وحققت الصورة الجسمية ثم تطورت فكانت أنواعا وفعلية بعد فعلية، كل هذه المواد تسمى المادة الثانية، سواء كانت مادة ثانية هي في الواقع سواء كانت مادة ثانية أو ثالثة أو رابعة، كلها يطلق عليها المادة الثانية في قبال ما؟ في قبال المادة الأولى وهي الهيولة المحضة، أو الفعل الإلهي شيء، أو الفعل الإلهي شيء من شيء، أو يكون الفعل الإلهي شيء من شيء، مثل من قال كالنفوس من العقول، النفوس شيء من الأشياء، من هي؟ من العقول، بخلاف الأجسام التي هي من المادة الأولى وهي محض القابلية، فهنا شيء كالنفوس من شيء. واضح العبارة؟ أتوجه إلى شيء، النفوس من العقول، لأنه تقدم أن العالم له سلسلة طولية، وعالم العقول في السلسلة الطولية له حكم السببية، وكأنه علة لعالم النفوس وما دونه من العوالم، وإلا فالعلة الحقيقية التي منها تتحقق الأشياء هي الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور في سلسلتها الطولية كلها مجاري. بلحاظ قوس النزول من المبدأ حتى الهيولة، وبلحاظ قوس الصعود من الهيولة إلى المبدأ، قوسان مختلفان متعاكسان. فالشيء كالأجسام كأنه من لا شيء وهي الهيولة، والشيء كالنفوس من شيء وهي العقول، هذا شيء من شيء. كالنفوس من العقول، أو هذا الثالث لا من شيء. ما المراد أو لا من شيء؟ أي شيء لا من شيء، أي شيء لا من شيء، مثل من كالعقول التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا إبداعيا فأوجدها من لا شيء. واخر مثلا، وفي الحقيقة كما قالوا إيجاد كل الأشياء هو من لا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد عالم الإمكان من لا شيء. ففي الحقيقة كل الأشياء إذا قطعنا النظر عن الأسباب ومجاري الفعل كلها شيء من لا شيء. واقع العبارة لحد الآن، ويمكن أرجو التوجه هنا، جاء بل آخر شيء فيها آخر شيء مفروضا في طوس النزول الذي يبدأ من مبدأ المبادئ وهو الحق، ما هو آخر شيء؟ هي العيلة. فأنتم إذا وقعوا تقول الهيولاء، الهيولاء والقابلية الأولى منها نشأت الأجسام، يعني على طبق تلك القابلية المخلاة أوجد الله سبحانه وتعالى الأجسام. هذا هو بعد شوي. ولذا هم بعد يقول عالم العقول علة لعالم الأجسام، والحق علة لعالم العقول. هذه السلسلة الطولية، كل متقدم في السلسلة الطولية علة إما حقيقية الحق أو علة بالحاضنة، بالحاضنة بغض، يعني بتأخذون من التسامح في التعبير، علة بمعنى كونه مجرى من مجاري الفيض الإلهية. أرجو التوجه، هناك عبارة مرت الآن، أو شيء من شيء قبل فقط، أو شيء من شيء كالنفوس من العقول، موشيقا؟ الآن جاء ليرد ليشكل على هذه العبارة، على أن العقول، على أن النفوس من العقول ليست عبارة صحيحة. هذه العبارة كأن فيها نحو من التسامح في التعبير، ويمكن أن يكون شيء من شيء، ما توقف شيء من شيء كالنفوس من العقول، ويمكن أن يكون شيء من شيء لا كالنفوس من العقول بل كالمواليد الثلاثة. المواليد الثلاثة عفوا شنو؟ المعدن والنبات والحيوان. كالمواليد الثلاثة من الأمهات الأربع، وهي العناصر الأربعة، وهي العناصر الأربعة. يقول هذا أولى. يقول شيء شيء من شيء مثاله بالنفوس من العقول ليس بصحيح، بل الأولى أن نمثل له كالمواليد من كالمواليد من الأمهات الأربع، أي من العناصر. فإن العناصر مادة، مادة للمواليد، فإن العناصر مادة للمواليد. وكلمة من تستعمل فيما كان الشيء مادة لغيره، وكلمة من تستعمل فيما إذا كان الشيء مادة لغيره، ككون العناصر مادة لمن؟ لمن؟ للمواليد. أما العقول، أما العقول فليست مادة للنفوس، أما العقول فليست مادة للنفوس. فقول القائل شيء من شيء كالنفوس من العقول فيه تسامح من التعبير، ويمكن أن يكون شيء من شيء كالمواليد، أي المواليد الثلاث، من الأمهات الأربع، وهي من الأمهات الأربع، وهي هي قلنا الأمهات الأربع العناصر الأربعة. أرض التوجه، فعثنا مواليد هاي الصلاحات، مواليد الثلاثة مولنا، عندنا أمهات بحسب الاصطلاح الفلسفي، يهي الأمهات العناصر الأربعة، الآباء هم عندنا ثلاثة، الأفلاك السبعة، فالأفلاك السبعة تسمى بالآباء، والعناصر بالأمهات الأربعة، وحصيلة الترتيب بين الأمهات والآباء المواليد الثلاثة. هذه الصلاحات للفلاسفة. لماذا نترك الكلمة السابقة وهي شيء من شيء كالنفوس، فنقول شيء من شيء كالمواليد من الأمهات؟ التعليل لهذا التراجع، لهذا الاستدراك، إذ المتعارف يعني ما جرى وتعارف عليه الناس وتعارف عليه الفلاسفة، إذ المتعارف إدخال كلمة من يا كلمة من شيء من شيء، هاي كلمة من، إدخال كلمة من على من تدخل كلمة من على مادة الشيء، تدخل علينا على مادة الشيء، فيقال كالمواليد من الأمهات، الأمهات مادة للمواليد، كلام مثيل. أما كالنفوس من العقول، كلمة من لا تدخل على العقول لأن العقول ليست مادة، المن للنفوس، إذ إدخال كلمة من على مادة الشيء، إذ إدخال كلمة من على من؟ على مادة الشيء، والعقول ليست مادة للنفوس، واضح العبارة؟ فإذا إدخالها عليها فيه تساوي في التعليل، فتكون النفوس المجردة مبنة. فإذا النفوس نسويها، نحن جعلنا النفوس من العقول، قال لا، إذا نقول بهذا التعبير أولى، فتكون النفوس المجردة من أرض التوجه، هاي كلمة من لم تدخل على شيء، ولذا نقرأ فتكون النفوس المجردة من شيء لا من شيء، يعني من قبيلي، يعني من قبيلي ما يكون أو من قبيل ما هو شيء من شيء. فلا يقرأ القارئ فتكون النفوس من شيء لا من شيء، غلط. القراءة هكذا، فتكون النفوس، شنو جعلنا النفوس شيء من شيء ولا لا؟ يقول لا، ذاك ما كان صحيح. فتكون النفوس بعد هذا الاستدراك، فتكون النفوس المجردة من نقطتين توقف، يعني من قبيل ما كان شنو هو؟ شيء لا من شيء. شلون العقول كانت شيء لا من شيء؟ أحسنتم، واضح العبارة؟ زين. فتكون النفوس من نقطتين بيانية، شيء لا من شيء. وإذا عرفت هذه التقاسيم الأربعة للفعل الإلهي، فاعرف. يقول الآن نحن بنحو كلي جئنا وتكلمنا عن التقاسيم، وعليكم السلام ورحمة الله، جئنا وتكلمنا عن التقاسيم الأربعة، قلنا عقل، قلنا جسم، قلنا مثال، وقلنا ما نفس، أمثال هذه. الآن يقول هذه التي تكلمنا عنها قد تكون بالصلاح، يعني بالصلاح إشراقيين أو مشائيين أو عرفانيين أو شرعيين، قد تختلف أسماؤها لكن المراد قد يكون شيئا واحدا. مثلا أنوار طاهرة، مثلا الأنوار الطاهرة هي العقول بالصلاح الإشراقيين، والعقول هي بالصلاح المشائيين، والملائكة هي بالصلاح الشرع المقدس، وأمثال هذه الأمور، يعني شيء واحد لكن قد تكون له أسماء مختلفة. أقرأ العبارة. وإذا عرفت هذه التقاسيم الأربعة، فاعرف أن إياها يعني هذه الأقسام للفعل الإلهي، يعني أن إياها أي هذه الأقسام للفعل الإلهي عنوا أي قصدوا، وعنها وعن هذه الأقسام عبروا بنا بالجسم. هذه الاصطلاحات اللي جاي يتكلم عنها اصطلاحات المشائية، بالجسم والنفس وعقل ذي سمك. ما المراد من كلمة ذي سمك؟ أي ذي أي رفعة وعظمة، أي رفعة وعظمة مما هو يوم ما هو، يعني كلمة الجسم والنفسي والعقل الأكثر تداولا. إذا قيل الجسم يراد شنو؟ عالم الطبيعة. إذا قيل نفس يراد شنو؟ ما كان مجرد ذاتا لا فعلا. إذا قيل عقل ما كان مجرد ذاتا وفعلا. مثلنا مما هو الأكثر تداولا، هذه الكلمات الثلاثة جسم عقل نفس، مما هو أكثر تداولا في لساني المشائين. وجبروت هو عالم العقول. جبروت هو جبروت عالم العقول. فجبروت إذا قيل أو قيل عقول شيء واحد. وجبروت هو عالم العقول الطولية. يقال بل وجبروت هو عالم العقول الطولية. العقول الطولية يقال له الجبروت الأعلى، والعقول العرضية التي يقول بها إفلاطون ويقول بها الإشراقيون هي عالم الجبروت الأكثر. واضح العبارة؟ الإشراقيين المشائين أرجو التوجه فقط يعتقدون بعقول طولية، وقد يتوقفون في العقول العشرة. لكن الإشراقيين شنو قالوا لنا خطروا في السنة الماضية؟ قالوا العقول الطولية تبدأ وهي ليست متوقفة على عشرة، لعلها كثيرة جدا، ثم تبدأ العقول العرضية وهي أرباب الأنواع، وهي عليه السلام وهي أرباب الأنواع التي تكون سببا علما لكل نوع من الأنواع في عالم المادة على كل شيء. وجبروت وهو عالم العقول الطولي. إذا أردنا العقول الطولية سميت بالجبروت الأعلى، وإذا أردنا العقول العرضية سميت بالجبروت الأسفل. وملكوت بالمعنى الأعم، كأن الملكوت هذا الصلاحات مثلنا. وملكوت بالمعنى الأعم وهو يعني والملكوت بالمعنى الأعم وهو أي والملكوت بالمعنى الأعم. ما هو الملكوت بالمعنى الأعم؟ عالم الغيب. عالم الغيب في قبال من؟ عالم الشهادة. مثلنا عالم الغيب في مقابل عالم الشهادة. عالم الغيب جملة، أتوجه إلى كلمة جملة، يعني جميعا وكلا بما يشمل عالم العقولي وعالم المثلي وعالم النفوسي. بما يشمل عالم العقولي وعالم المثالي وعالم المثالي وعالم النفوس. هاي جملة ثانية. لا، كلمة الغيب، كلمة عالم الغيب في قبال عالم الشهادة والطبيعة، العالم المشاهد المادي. ثم يقول عالم الغيب مراتبه: عالم العقول، عالم المثال، عالم النفوس. يقول هنا أريد من عالم الغيب هذه الثلاثة جميعا، ولذا قال جملة الغيبية عامة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وملكوت بالمعنى الأخر، ذاك ملكوت بالمعنى العام. وملكوت بالمعنى الأخر، ما هو الملكوت بالمعنى الأخر؟ هو عالم المثال فقط. فإذا قيل ملكوت بالمعنى الأخر في اصطلاحهم عالم المثال فقط. ويقال لعالم المثال الملكوت الأسفل أيضا، وللنفوس الملكوت الأعلى، وللنفوس الملكوت الأعلى. فعالم المثال الملكوت الأسفل وعالم النفوس الملكوت الأعلى. زين. وملك بفتحتين، وملك الملك ما هو؟ هو العقل مولولا. وملك من الصافات صفا. كلمة وصافات صفا وأمثال هذه التعابير كل ما ورد في الشرع المقدس إما أن يفسر بواسطة نفس الكتاب المجيد، لأن القرآن المجيد يفسر بعضه بعضا، وإلا فيجب أن يفسر بواسطة أحاديث أهل البيت الطاهرين، إلا أن يكون له ظهورات، إلا أن تكون له ظهورات، وبحسب ظهوراته اللفظية نتمكن من التفسير، أما التأويل فهو متصف بهم عليهم السلام. مثلنا والصافات صفا، ما المراد من الصافات صفا؟ يجب أن تراجع كتب التفسير. مثلنا ما المراد من الصافات صفا؟ يجب أن تراجع كتب التفسير، فإن كانت هناك روايات فيجب أن نتعبد بها، وإلا سنرى ماذا قاله المفسرون في المصر. لكن على صدق ما فسر المصنف الطافات فصاف، قال المراد من الطافات فصاف يعني الحقيقه التوليد، هذا التفسير على طبقنا على طبق ذوق الاعتذار. وملك من الطافات فصاف فسر الطافات فصاف من بالعقول التوليد، والسابقة فيه سابقة يعني سابقة سابقة أي حسن الحرقي، يعني كما ترون تكلم باصطلاح المسائل وتكلم باصطلاح الحرقيين، فقط سابقة العقول التوليد هو السابقة سابقة في الوالي العقول الحرقيين، كما ترك لا اصطلاحا إفراطيا ولا اصطلاحا مسائيا، وحدث هذه التفاسير على مدعيها. والسابقة في سابقة يعني الحكومة الحربية كبيرة، والمدبرة في أمرا في المدينة، والمدبرة في أمرا في المدينة، والمدبرة في أمرا مما هو يعني ما هو هذه الصلاحات طاقة بطاقة، والمدبرات أمرا والجبروت والملكوت والملك وحق وملا مما هو يعني ما هو جبروت جبروت ملكوت ملك مما هو الأكثرون تداولا في لسان السريعة، لسان السريعة هو بس المراد من ذلك لسان السريعة، والمعرفة في جعل الحرفاء يعني جعل الحرفاء المعمولة من الاصطلاحات موجودة عندهم، اصطلاح جبروت ملكوت ملك جميل. هذه كانت أكثر على ذوق المسائل، هذه الكلمات حتى الآن كانت أكثر ذوقا أكثر علما ترجع إلى المسائل. الآن جاء ليتكلم على ذوق واصطلاح الإسلاميين. والنور التكبر، كلمة التكبر حسب الظاهر معربة من التكبر، والتكبر كلمة عربية الفاقد الكبير العسكري يسمى التكبر، مثلنا كأن هذه قوات عسكرية عظيمة. والنور التكبر هذه ضمن الأنوار التكبرية، ما هي من النفوس الفلكية والأرضية بما يشمل النفوس الإنسانية والحيوانية والنباتية. والنور التكبدي من النفوس الفلكية، حتى لعله من أراد من النفوس الفلكية بما يعم نفوسها الناطقة ونفوسها المنطبعة بناء على أنها عاقلة شاعرة. والأرضية فإذا قيل النور الاستهبدي أو النور الاستهبدي يراد منه بحسب الاصطلاح الإشراقي النفوس والعبر، والمظاهري المظاهر ما هي؟ ما المراد من المظاهر؟ من الأجسام الفلكية والعنصرية، الأجسام الفلكية على الأخلاق والعنصرية الأرض، بل الأشباح المثالية، بل الأشباح المثالية. كنا على سبيل الاحتمال نتكلم عن الأشباح المثالية، المثال المقيد هي الخيالات الإنسانية، هي الخيال الإنساني. في كتابنا المثال المطلق وهو عالم، وهو عالم البزاح، عالم المثال، أو المراد المثل الإطلاقوني، لأن إطلاقون يعتقد أن لكل موجود مادي مثال هو رب نوعه، مثل له أي مثل إطلاقه يسمونه، لأنه يعتقد أن الموجودات المادية، أي الموجودات المادية ثلاثة مليارات أو أربع مليارات إنسان، هي موجودات مادية، لأنه يعتقد أن الموجودات المادية في معرض التغيير والتبديل، مثل له يذهب ذلك ويأتي عام ويذهب عام ويأتي بطن، وهكذا بطن بعد بطن ونفس بعد نفس، تتغير الأفراد الطبيعية لنوع الإنسان، وهكذا لنوع الحجر، وهكذا لنوع البقر، وهل النجم تتبدل، لكن إطلاقها لا يعتقد، لكن وجودها المثالي، وجود وجود الأفراد المادية، لكن وجودها المثالي ثابت لا تغيير فيه، وهو رب نوعها. فإذا كل نوع من عالم المادة على نظر إطلاقون مثال عقلي حافظ لنوع وأفراد عالم المادة. ما المراد من المثل المعلقة؟ المثل المعلقة أو المثل البرزخية كما قالوا هي المجردات عن المادة، لكنها ليست مجردة عن المقدار. والمثل الإطلاقوني أو أرباب الأنواع كما تقدم الكلام عنها الآن هي المجردات عن المادة والمقدار معا، والمقدار معا وهي أرباب الأنواع. فحتى بالظاهر بل الأشباح المثالية، لعله أراد من الأشباح المثالية هو الخيال المنفصل أو المتصل على كل، وإذا وجدنا معنى آخر لهذا سنشير إليه إن شاء الله. والنور الاستهبدي والمظاهري لنور الأنوار، من هو نور الأنوار؟ هو الله سبحانه وتعالى. ونور هاشفرحة إشراقية، ونور طاهر، النور الطاهر يهوى النور الاستهبدي، النور الاستهبدي النفوس، مولا لا النور الطاهر العقول بالصلاح الإشراقي، من عقل من عالم العقلي مما هو هذه الكلمات النور الاستهبد والمظاهر، ونور الطاهر مما هو الأكثر تداولا في لسان الإشراقيين. وبعضها كالمظاهر، يعني بعض هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهي يعني بعض هذه الأمور كالمظاهر، مو كنور قاهر أو النور الاستقبدي، بل كالمظاهر. وبعضها كالمظاهر أكثر تداولا في لسان من؟ في لسان الإشراقيين. الإسلام غلط، مو لا، في لسان إشراقيي الإسلام أو الإشراقيين من الإسلام أو من المسلمين، في لسان الإشراقيين في الإسلام أو من الإسلام أو إشراقي الإسلام. فالمظاهر اطلعت أنه وين هم كذلك؟ عند الإشراقيين هم كذلك. وأما حكماء الإشراقي غير المسلمين، غيرهم غير المسلمين، فيعبرون عن الأجسام الفلكية والعنصرية، ماذا يعبرون عنها؟ لا بالمظاهر بل بالبرازخ العلوية. البرازخ العلوية هي الأجسام الفلكية والسفلية، وهي الأجسام الأرضية، وهي الأجسام الأرضية. فالإشراقيين المسلمين يعبرون بالمظاهر، والإشراقيين غير المسلمين يعبرون بنا بالبرازخ علوية وسفلية. كما بين هذا الاصطلاح في كتاب حكمة الإشراق لشهاب الدين الدهروردي. الآن يريد أن يقول المصنف قد تكون كلمة هي معناها واحد لكنها بالصلاحات المختلفة. ملك وجبرون وعاقل وأنوار طاهرة معنى واحد، لكن الاصطلاحات جعلتها أسامي مختلفة. ولتعرف التوجه، كل من الألفاظ المفاوتة من كل لسان، يعني شو من كل لسان؟ يعني من لسان الشرق، من لسان الإشراقيين، من لسان العرفاء، من لسان المشائيين، من لسان المتكلمين، وهكذا. كل من الألفاظ المفاوتة من كل لسان كالنور القاهر اصطلاح الإشراق، مشير له. والملك اصطلاح إلهي، اصطلاح شرعي واصطلاح عرفاني. والملك المقرب والجبروت والعاقل، العقل اصطلاح شنو؟ مشائي. لمعنى واحد يشيرون، واحد عبارة يقول قد تكون كلمات متعددة لكنها اصطلاحات ترجع إلى معنى واحد. وقف عليه الباقي. مثلا المشائي يقول لعالم الطبيعة عالم الأجسام، مثلنا. والإشراقي يسميه بعالم البرازق، مثلنا. يسميه بعالم البرازق مثلا. وقف عليه الباقي بل الكل، يعني بل الكل، بل كل الكائنات كل الممكنات بجميع ما لها من السلسلة الطولية والعرضية، مادية كان أو مجردة، مجردة مثالية أو نفسية أو عقلية، بل الكل دالة. هاي لحظة انتهى، تقدمت عندنا، قد تقدمت قبل شهر رمضان، تقدمت أن الكائنات إعراب عما في الضمير، مثل لا تقدم هذا لنا، كأن الكائنات كلها ألفاظ إلهية، وجودات تحكي معاني إلهية، الأسماء والصفات الإلهية، بل الكل، كل الكائنات، كل الممكنات، دالات على معنى واحد، كل الكائنات دالة على معنى واحد، كأنها ألفاظ تحكي الأسماء والصفات الإلهية. على معنى واحد حقيقي هو ذلك المعنى الحقيقي، معنى المعاني هو معنى المعاني، يعني حقيقة الحقائق ومقصد المقاصد، لأنه غاية الغاية، وهو الله سبحانه وتعالى. ومقصد المقاصد زين، الكل يعني كل الكائنات جميع الممكنات عبارة ولفظ، الكل عبارة ولفظ، وأنت يا إلهي المعنى. واضح المثل، فحقيقة المعنى لها هو الله سبحانه وتعالى، وهذه ألفاظ معربة عما في الضمير، ألفاظ حكت عالم الأسماء والصفات الإلهية. يا من هو للقلوب مقناطيسهم، الله سبحانه وتعالى لأنه مبدأ المبادئ وغاية الغايات، هو الجاذب لكل الحقائق، هو الذي ترجع إليه وتعود إليه كل الحقائق. خذ عبارة سهلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، مبدأ المبادئ وغاية الغايات، عبارة ثقيلة على العرف والعام ملولة. الله سبحانه وتعالى جاء بتعابير تتنافس مع البدوي حتى أعلى قمة الإمكان، حتى أعلى عقل في دائرة الإمكان كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا من هو للقلوب مقناطيس وكان في تعبيرنا التغيير، الحقيقة واحدة الاصطلاحات مختلفة، التعابير متعددة، وكان في تعبيرنا التغيير، يعني الله سبحانه وتعالى حقيقة واحدة، وهذه ألفاظ وعبارات تدل على ذلك المعنى، لكن الاصطلاحات والعبارات مختلفة. واحد يقول علية ومعلولية، واحد يقول تجلي، واحد يقول مظهر، واحد يقول ظهور، واحد يقول كذا كذا، لكن المقصود عند الجميع واحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.